اللهم صل على محمد وآل محمد. قال السلام ما في التنبيهات. التنبيه الأول تعرضنا إلى مضمونه قدر مضمون حتى الخمس. آخره أنه يمكن أن يحاول من الموحيد لا يمكن أن يستحيل مع العبادية لا مثلا إبعاده متى ما تعلق منه فلا أكثر أكيد من دون الإسلام بحفظ القربة فلا أحباب تحلقا بها ونقتضيا والإتيان بها بحفظ القربة فعليه فهذا البحث يبقى بلا صغرى بلا مصدر بلا موضوع ويكون البحث هذا له الأسباب على الحال كذا وقد أجاب الآخر قد صلى الله عليه الشريف بأن هذا الإشكال يكون لو كان المقصود من العباد والكتاب الفكري هذا كله بين ذلك أما إذا قدرنا العباد بتفسيرين جديدين فلا يحضر هذا الاسلام ان المقصود من العباده عباده للاعين فمثلا عندما يقال صلاه الحائض عباده الله بها تبلغ قراء من قوله انه لو تعلق بها امر لو تعلق بها امر ان تعلق بها امر إذا تحلق بها أمر كان أمرك هذا المقصود هنا العبادة اللولائية المقصود أن عبادة لا العبادة اللولائية يمكن أن تصطلح وياما مع النبي فصلاة الحال مجدون الأمر في كلمة الوقت العبادة اللولائية لو تعلق سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان فكانت من ذاته عبادة والعبادية مستقنة في أحشائه ولا تنفد عنه نظير السجود فإنما السجود عبادة ذاتية وهو في ذاته عبادة حتى لو لم يتعلق بربه فالسجود إلى الصنم تنهي العبادة لأنه وإن لم يتعلق بالسجود والصنم أنا لكن حيث إذاك عباده ويتفقن في أشياء العبادة فإن العبادة هم تهدوا إليه فهو من هنا إمام المقصود من العبادة أخذ هذين التفسير أخذ بكر الآخر هذا كل التفسير يستفيحهم من جاءه بعده فلنرجع وصل لسوء وغير انجاح بعده فلنرجع وصل لسوء وغيرهما قد تخلى لأسرارا جميلة فلنرجع بالسير الفؤل وغيرهما تعلق بالشهيد والخدمات في سير غضبنا وقد هذا المسجد أنا أيضا قال ولكن يمكن التأمل في ذلك أما تفسير العبادة للعبادة الأولائية فلازمه أن المرء متى ما أتت بالصلاة لا بداعي القربة والأمن بل لداع الرياضة تمارس الإتيان بصورة الصلاة بداعي الرياضة البلاعي أخرى يا ربانية فأتت بالصلاة لا بداح ربانية ولا بداح مقرب بالرياض بداح الرياض يلزم أن تكون صاحب للمحرم فلا تلزم أن تكون محرم هذا الصلاة يصدق عليها أنه لو أمر الله بها لو أمر بها لكان أمرها أمرا عباديا يجب أن تكون وبعد الأولاد وبالتالي الحق، وهو بعيد فإنه من البعيد جدا أن يلتزم خفيفا. هل المرأة لو وقفت إلى القبلة وأتت الصلاة بداعي الرياضة من دون أن تفقد القربة والتشريف فلنحن الرياضة نحن يريد حرمها وإن شئت قلت إن المرء الحائض إن كانت بحرمة الصلاة لا يمكن حرمة الصلاة القرآنية لا يمكن أن تقع منها ولا بدأ الخر حتى تكون محرم. اللهم إلا إذا كانت بحيضها أو بحرمة الصلاة على الحائض أو يجرب إتيانها بما بنية الرجاء إعتراض الشرطة الجلس من شرطة قلت إن المرأة إذا كانت حالمة هذا محفظ الإتراف بعدين من كان دور ما له وجه فالعبارة دي تتحق فإن شرطة قلت الصلاة بحفظ القرب من الحائض غير مسلم فاحذر في هذا الخبر اللهم إلا إذا كان أي بس أنا مو غرض الله أنا ليس غرض الله أي بس الخلافة تعتبر وإن شئت قلت إن الصلاة بفضل القرب من المرأة غير مسلم حتى تحت اللهم هل أبيت تتجاه أبني تتجاه يمكن هنا تحقق القرب وبالتالي تكون محرم ولكن هذا من المستحب أي أن الصلاة من المرأة الجاهلة أو بنية الرجاء محرمة ومن الحالمة غير محرمة يعني هذا راح يصير أسوأ حالة جاهلة يا بني لي أسوأ هذا أسوأ في الصرف أن هنا يلزم أن تكون الجاهلة ماذا أسوأ لأن الجاهلة يمكن منها تحقق القرب فإذا أردنا أن نلتزم بحرمة صلاته فهذا راح يصير ماذا حال ما أسوأ منين من العالمة لأن العالمة يمكن تحقق قصد القرب منها حتى تتحقق الصلاة المحرمة. فإذا التزم بحرمة صلاتها يلزم أسوئية حالها، أسوئية حال الجاهلي من العالم. هذا كله شنو؟ الصلاة من أول أقول، وإن شئت قلت الصلاة مع القرمين في تحققها. أعد المثال أنا أقول ثانيها، والصلاة من دون قربتين وإن أنت تحققها من الحال، ولكن من البعيد الالتزام بتحريمها. والقول بأن الإتيان بصورة الصلاة من المرء الحار ولو لداعي الرياضة من المحرمات من البعيد أن يلتزم به. لا نبات الرياض يقنع لا لأجل الصلاة، لا هو في نفسه يعاقب على الرياء نظام مو صلاة، لا الرياء الرياء هو بنفسه من المحرمات. يعني شرك الخلق شرك، احنا كلامنا على الصلاة فقط عن الظلم. فالخلاصة اذا تفسير العبادة بالعبادة اللولائية نتيجة اشكالنا هذا كبيرا. تفسير العبادة حولت انا حصيلة الذي اقوله هذا لا اشوشه. تفسير العبادة بالعبادة اللولائية لازمه أن المرأة الحائض لو أتت بالصلاة بداع الرياضة تنفع المحرمة، أن يصدق عليه العبادة اللولائية لو أمر بها كان أمرها أمر رحمة. أتت بالصلاة بداع الرياضة تنفع المحرمة، أن يصدق عليه العبادة اللولائية لو أمر بها كان أمرها أمر رحمة، ومن البعيد أن يلتزم بذلك. وأما تفسير الثاني الذي ذكر الآخر، أي تفسير العبادة بالعبادة الذاتية، فهو قابل للتأمل أيضا. فإنه ليس المقصود من العبادة الذاتية هو أن السجود في وقوعه عبادة لا يحتاج إلى قصد القرب، وإنما المقصود من كونه عبادة ذاتية أنه لا يحتاج إلى أمر فثبوت العبادية له ليست موقوفة على الأمر. هذا المقصود، وليس المراد أنه عبادية غير موقوفة على التقرب قصد التقرب، هذا باطل. فإن العبادية تساوي عبارة أخرى عن المقربين، هذا عبادة نحن مقرب شنو العبادة شنو معنى عبادية معنى مقربية أو تلازم المقربين. فإذا لم يقصد التقرب كمن سجد مواجها للصنم لكن لا بقصد التقرب علما للصنم، لأن سجد للصنم بقصد أن يضحك عليه ويستهزئ به، بالتالي لا بقصد المقربية له، يكون هذا عبادة من هي من هي عبادة ما يكون هذا إذا لا بقصد التقرب للصنم عبادة ما يكون للصنم. بالتالي العبادية موقوفة علينا هذا الذي يدعيه على المقربين من دون قصد المقربين عبادية أصحابها. فإذا سلمنا بهذا أن العبادية ملازمة لقصد المقربين إذا سلمنا بهذا فحينئذ نقول مع النهي عن العبادة الذاتية لا يمكن قصد المقربين ومعه فلا يتصور اجتماع العبادة الذاتية ويا من مع النهي. والخلاصة أكرر تفسير تكرار هذا ما عندي مطلب جديد تفسير العبادة بالعبادة الذاتية إنما ينفع لو قلنا السجود هو في ذات عبادة حتى من دون قصد قربة فلا يحتاج إلى أمر ولا قربة هو عبادة إذا حتى كل من إذن في بلد نهي يجتمع مع العبادة الذاتية ولكن من البعيد أن تكون العبادة الذاتية من هذا القصد فمن سجد للصنم لا بقصد التقرب للصنم لم يكن هذا عبادة ذاتية العبادة موقوفة على محل المقرب يقصد المقربين وعليه فإذا كان عبادية ملازمة لقصد المقربية فما عنهي حيث لا يمكن قصد المقرب تقرب وإذا لا يمكن أن تجتمع العبادة الذاتية مع النهي فعاد الإسلام ومن خلال هذا يتضح يا إخوان من خلال هذا يتضح أن إذا في تقول يوسف عبادة ومنهي عنه لكنه هذا عبادة يوسف راح يصير وحاشا أن يقف فهو يكون يحمل علينا أنه لله عز وجل ماذا سجدوا شكرا لله تعظيما لله هل يكون حمله يجي وإلا شعور يخفر ما يصير يعني بس شنو إيه بس السجود لأجل ماذا التقرب علما إيه بس هذا المقصود باعتبار أنه ماذا وإذا ذا واحد يسجد بلا داعي ماذا لأن يتقرب ماذا إلى الله وإنما قلت دواعي أخرى لأجل أن يضحك عن الصنم يستهزئ به ودواعي أخرى فهذا هم منهي عنه يعني ننتزم على أن واحد يقلي هذا على أي حال من خلال هذا يتضح يا إخوان أن النهي المولوي لا يمكن اجتماع ويانا مع العبادي واللازم حمل جميع النواهي الواردة على العبادات اللازم حملها على النواهي على الإرشاد فالنهي عن صلاة الحائض دع الصلاة يا مطرائك مثلا هذا إرشاد إلى ترقية طهارة المرأة من الحائض ليس نهي المولوي إيه يصحح صلاة الحائض وهكذا بقية النواهي واتضح أيضا أن كبرى هذه المسألة تعود بلا مصدر يعني أن مسألة هل النهي يقتضي عن العبادة يقتضي الفسق أو لا، هذه ما لها موضوع، ما لها مصداق، ما لها بلي. البحث فيها يكون بحث هواء، بحث هجي. فرضي تقديري، يعني لو فرض وجود نهي مولوي، ايه مولانا هذا ما بيناه من الاول احسن، ولا كنا نقوله من الاول ما احسن. جزاكم الله خير، هذا كله في التنبيه الاول. التنبيه الثاني هي يعني موضوع ما لهوش عملية بلي. فلي التنبيه الثاني هو أن اقتضاء الفساد نسب إلى النهي. فقيل هكذا: النهي يقتضي الفساد، وهذه النسبة نسبة مجازية، وبالعرب والمسامحة، فإنا حتى لو تعقلنا تعلق النهي المولوي بالعبادة، لو تعقلنا وقلنا موجود وتابع وله مصادر، الذي يقتضي الفساد ليس هو النهي، وإنما هو عدم الأمر، فإنه مع تعلق النهي بالعبادة لا يكون إطلاق الأمر كاملا لها، وتقع فاسدة نتيجة شنو؟ عدم تعلق الأمر بها، فلا أمر كي تصح بواسطته، ولا ملاك لعدم المخرج له. الفساد من هذه الناحية، من ناحية عدم الأمر والملاك، وليس من ناحية مولانا تعلق النهي. أجل نعم، النهي ملازم لعدم الأمر، وعدم الأمر هو الموجب للفساد، وعليه فنسبة الفساد اقتضاء الفساد إلى النهي نسبة مجازية. هذا شيء لطيف ظريف لا بأس بالالتفات. مع ذلك هم هذا الحديث، فأنا أقول أن إذا حرمت حرم ذاتي أتمنى أمر ما موجود، فتسكت لعدم الأمر، فالنهي يكون موجب لعدم الأمر، نستكشف منه عدم الأمر، والفساد نتيجة عدم الأمر، الموجب للفساد حقيقة وعدم الأمر لا النهي. هذا التنبيه الثاني، والتنبيه الثالث يأتي غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.